أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا. حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكواعب أترابا وك سندهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا والملائكة صفا لا يتكلمون إلا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى رب يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله الرحيم. أنتم أشد خلقا من السماء. رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. أأنتم أشد خلقا أم السماء. رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها. والأرض بعد ذلك دحاها. أخرج منها ماءها ومرعيها والجبال أرسيها متاعا لكم ولأنعامكم.